إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه طبعا ما اويك وا بيجشتين بابي حوتمه شج باب من لبيشوا باسكرت مؤلف لكاتك بعدما بين واصل في الابواب السته السابقه لبيشا مؤلف شج باب رنكذوبمان وتاصيل او شج بابيك واويك وما يتعلق بالتوحيد اويك وا بيودي بتوحيد من حيث الوجوب بس يوم عن كل كم باباك التوحيد واجب لسر همو مسلمانك وهروها فضله فضل التوحيد تحقيقه تحقيق توحيد وهروها للروي الخوف من الشرك ديسان ترسان لشي لشريب وخواب رياردان وهروها وفسر التوحيد لنا رحمه الله وتفسير توحيد كربومان استا ايوه تشيبكا ايوه بياني توحيد بكات بلام للروي كيكوا چونك يما لدسي في اشوا باس مانك تفسير كردنوي نصيك سلفا وخلفا علماء كتفسير نصك كان وجاري واهيا تفسير او نصا كان وبجيري او تاياني كلجير او لفظايا او لفظه بتش معنى يقدر جاري واهيا تفسير اكن بضدي او لفظه مثلا تفسير توحيد كان وبشرك يعني شلون خوي پروردگار فرمي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا شريك بخواب رياض مدن يعني شي يعني توحيد تانها به ليرجع مؤلف أم بابا كباسكات كباسي تفسيري توحيد من بوكاتو بشيق لمفردات التوحيد شنك كتابك هنا كتاب التوحيد باز لو بابتان أكات تفسير كردنوي توحيد بضد توحيد ضد توحيد شيا شركة شريك بخوا بريادانا باب من الشرك طبعا باب خبر ابو متداك محذوف وات هذا باب من الشرك من كلي رابو تبعيضية واتباب بعض الشرك وقواه مؤلف فرموه باتباب بعض الشرك وهروها كلمة شرك معرفة الفلامي بسروه كهردو جوركي چي اقريتوا شرك بخواب ريادان جنسي شرك اقريتوا چه شركي أصغر بيت ياخد شركي أكبر بيت بلام ليرا مؤلف ما بستي بيه شركي أصغر المنافي لكمال التوحيد الشرك بخواب رياداني بچوك اوي كوان نفي چيكا طواوتي توحيدكات وليري يا مؤلف ديارة ما بستي الشركي أصغرة بولي ما بستي الشركي أصغرة چونك ألين أصل أوي مؤلف خطابي لقال مسلمانة مسلمان إيش ناكري تصوري أوي ليا بكريت أن يلبس هذه الأشياء أمشتان بكات دستي ياخد هلي بواسي بخويا ياخد بسياركا يان بمالكا حلقيك تميميك نشتيك مثلا بازنيك خيطيك إيكات دسي ياخد ملوانكيك إيكات ملي هل يكيق لوشتان مسلمان كإيكات ملي تصوري أوي ليناكري بلي أما لخودي خويا لذاتي خويا أتواني بمباريزي سود بخش أميا زيان بخش أميا ناكري مسلمان أو اعتقاد فاسديها بيت بوي وتمان ما بس في الشركي بتشوكا أي كبكاري بينيتو بنافع ضار نزانيت بلكو بشي بزاني بسببك بزاني بلي ما هو كارك بوي خوي قورا بمباريزي أو لو كاتا شركي بتشوكا بلا مسلمان أو اللي تصورك لي بوي علين ليرا ما بس بشيرك شيا شركي بتشوكا أويك لبر أم رأيان أما إيك لرأيك أنا خالي دوم ألين لبروي مصنف يريد التدرج تدرج يبي يريد أن يبين الشرك الأصغر أيد لبيشة شريك بخواب الرياداني بتشوك باز بكاتوا أو سينتقل إلى الشرك الأكبر باسي شي من بوكات انتقالك أبو الشرك الأكبر باسي شركي جورا من بوكا واضح؟ تا كات باب من الشرك لبس الحلقة. كات هذا شروع من المصنف رحمه الله في تفسير التوحيد بذكر شيء مما يضاد ذلك. مؤلف دسيكر بتفسير كدنوي توحيد بذكر ضد توحيد. كتيا كشريك بو خواب ريادانا من أنواع الشرك بشكل جوركاني شرك الشيا شرك أصغر. بويا بشرك أصغر دسي فيكر باب من الشرك لبسو بخوانا ونق لبسو شنك فرق لبيني لبسو لبسها لبس واتكر نابر بس لبس واتتيكل خلط الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم كاتا إيمانا كانت تيكل نكردو واتتيكل شرك وخواب ريادان نكردو. باب من الشرك لبسو الحلقتي حلقتي واتفازنا سوار السورة والخيط خيط واتدزو اويك لو لاتي خوما انا اكريت مرويا ايهن وبدزويك اي كان الدستيان واي كان مليانو ونحوهما بالي اكسويرات يو بيالن شي اكسويرات اكسويرات اكسويرات ونحوهما وهروها وين اودوانا بمن بلي اكسويرات نازانم شي ونحوهما ويني اوانش لرفع البلاء او دفعه. افرمي لرفع البلاء او دفعه فما الفرق بين الرفع والدفع؟ فرقت يلا بين الرفع ودفع. الرفع بعد نزول البلاء رفع لشكاتك هل دوائي ويكوا بلاك داب زيوا بلام دفع قبل نزول البلاء بيجي ويكوا بلاك داب بزي بلام يجمع بين الرفع والدفع شيء يجمع الرفع والدفع شيء واحد يكشت معن هي جمع رفع دفعك كهردو كيان تشيا وهو الطلب من غير الله داواي داواكدنا لغير إخواي بروردقار لشتيكا ما لا يقدر عليه إلا الله لشتيكا كتوانين يبسر أوشتيها إلا إخواي بروردقار نبي كاتا رفع دفع هردو كيان يكشت ليكشتاكو ابن ولا يكخالا أويش تشيا داواكدنا لغير إخوا بلان فرغ لبينيانا تشيا رفع بو تشيا بلاكا نخوشكا توجبو ايوه لا تشي لسري لايبا اي دفع تشيا اوه كوا دفع واتجبك تشي جرانوي او بلايا توشد نبي بتبقى بقريتوا واضح واتمنعه قبل نزوله منع البلاء قبل نزوله واتبيجا ويبلاكا كتوشي ببيت اشي اوشتانا بكاريني وكل اولاتي خمانا اجل لكم الله نالي كوريجي جنن بمالكا ياخد بسيارك يا هلي أواسيت بوشي بوي كواب حسابي خوي أمنا لقويد ريجة بي باريزي تصيري من اعتقاد فاسدة جا طبعا لبر كردني وهروها بكار هيناني بازنا ياخد ملوانك ياخد مثلا أو نالي قويد ريجة هل يكي لمانا جاري واهي شركي أصغر جاري واهي بيت شركي أكبر تشكاتي الشركي بتشوكا وتشكاتي شركي قوري أقر اعتقادي وابت أما السبب سببك هو كاريك بو أويك واخواي قورة بيباريزيت لو كاتا توشي شريك بو خواب رياداني بچوبوا بلا أقر اعتقادي وابي أمشتانا تنفع وتضر بنفسها سودة قيانيت وزررة قيانيت بنفسي خوي أو فهذا شرك أكبر أو كوتو تناو شريك بو خواب رياداني قورو بناب أخوا كاتو كسان عقل يعني لك فيك بحسابي خواني يعني ينالي يدريجي ياخد ملوان كيك ياخد مثلا بكار هناني دزو ياخد اتشن بوسر شخصا كان مثلا لوي شتكو كانوا مورو كانوا ايهن بخوانو بحسابي خوان اما نبيان باريزي ويعتقادك فاسدة جا اقر خودي خوي شتكا بنافع بزاني بسود بخش ياخد بزرر قيان اول لو كاتياك بنا بخوا كوتوتنا وشيركي قوروا واقر بسببك بزانيو سود بخشو زيان بخش بخواي بروردقار بزاني لو كاتا كوتوتنا وشريك بخوا برداني بچوكا وبلان بو لبروي شتيكي بكار هنا وكو سببو هو كار كخواي بروردقار بسببي داناناو نلا شرعانا لقدرا كيسا زيات الروني اكيناو. امام عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله فرميه هذا الباب يتوقف فهمه أو يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. شيخ فرمي أن بابا واستاوى لسر فهم كردنو معرفة بحكم أسباب آية سبب خلافتها طبعا لنوان أهل سنو أصحاب الأهواء أواني كواك وتوتنا تناو بدعو خرافته ولا جبريا كان لأشاعرة آية سبب تأثيرها ياخد تأثيرينيا طبعا دابش بن بسي دابش بن ففيه طرفان ووسط دو طرف من هي دو بش من هي ووسط يكيج من هي لبيني أو دوانا هنديق لمسلمانان إنكاري تيكا منهم من ينكر الأسباب بالكلية إنكاري تيكا أسبابك بل قولا ومن يقول لسبب تأثير أولا قطعا له التكفير وشتيكي وان هي يعني يعني يلا هركسك حكمي جيلي بيابي حكمي قرسين بس هريا كواتا هي أنا منهم من ينكر الأسباب بالكلية كين أوكسانا وهم كل من قال بنفي الحكمة والتعليل همو أوكساني كوا نفي حكمتك نفي علتك يعني خواي بروردقار أفعالي هي فعلي هي خلقي هي توي دروس كردوا مثلا بشريتي دروس كردوا بوشي دروسي كردون خين من لبيشوا ليعبدون أولا ملامي كاتا لبر حكمتي دروسي كردون كعبادت كنا بو خواي بروردقار أنا من نخي أولا ملامي إلدنيا لامي حكمة دنيا لامي صيرورة عاقبة أتعاقبة أمري عن عبادتك نفي حكمتك لإشي خواي بروردقار إلتك يعني مثلا تو لجياني دنيا كسي كي موحدي خواي بروردقار برستي بوشي خواي بروردقار برستي لرج قيامته ليت خوش بيو بتخات بهشتو فرماني خواي بروردقار جيبه جيكي واي كاتل لرج قيامته كأتشي تبهشتو خواي بروردقار حكمتي وما دم تو عبادتك ذو أبوي لقيامتها بهشتك في عطاك أنا لين نخير ألين لبر أوانية لبر أوانية كوا إطاعي خواي بروردقاري كردوا وهروها لبر أوانية عملي كردوا بتوحيد أي بوشي لأن الله أراد ذلك خواي بروردقاري اشتيتي بخاتة بهشتو بس لا لكونه أطاعه في الدنيا ولا لكونه عمل بالتوحيد نقل بروي كوا لجياني دنيا إطاعي خواي بروردقار كردوا ياخذ عملت كردوا بتوحيد أي بوشي بلكو مجرد ويستي خواي بروردقار وايا يعني ببيع وعبادتك كيتو السبب هو كار ببو بختوري سعادتك للدنيا وقيامتها كاتا أمانكين وهذا باطل أو رأيش باطل حقيقة رأيان وايا ردي أوامر أكنو بوشي بو محض مشيئة وهؤلاء عندهم العبادة ليست إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا للسعادة لا أوان وايا عبادة بس أمرك خوايا ككردويتي للرج قيامتي شخواي بروردقار واستوايا وأرويت بهشته بس إتلا بر أوانيا كوا أما عبادتي كتو أي كي سببو هو كارنية بوچونا بهشت عمل كدنا بتوحيد خوبا رسنا لشريب وخابر هذا النخير أما كي رأي واي إن كي رأي واي أشاعر رأي أنواي وهر وهاج بريكان رأي أنواي قولي دوهم منهم من يغلو في في إثبات الأسباب هنديك غلوة كان لإثبات كدني أسبابه شيا كان تاوي لهاتو أويجي كوا سببني أي كان بسبب كأوكيا خرافيا كان أصحاب القبور أهلي تصوف أوان رأي أنواية مثلا أويجي كوا سببني أي كان بسبب موكو مثلا يجعلون الأولياء أسبابا للوصول إلى مرضات الله بياو تشاكان شاري بايا كابرا مردوة لقبرك قلن قيتش كابا داوي ليبكري بوشي لبروي مثلا اما سببك ابو رضا من ديبوني خواي بروردقار كاته سببني او سببك شرعيني سببك باطلة كاته غلوة كان لإثبات كدني چيا اسبابا بشي سيهم كطرف وسطة اوانن كوا من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها لكن لا يثبتون من أسباب إلا ما أثبته الله ورسوله سواء كان سببا شرعيا أو كونيا بشي سهم كرأي أهل السنة وجماعة أو كوا إيمانيا بوهي أسباب تأثيره بلا أو كوا أسباب إثباتنا كانوا ثابتنا كان إلا أو نبيك خوفي من بلي عليه الصلاة والسلام ثابتين كذوا سببنا شرعنا قرنبر بلكو ثابتي شيئا كان أسباب شرعي وبس. إذا ثبت هذا لكاتك كأمر بويا وكامع كخلكي صيا طرفا باش كان إنكاري أسبابك أنا لن وجودينية كأوان أتمان أشاعرا كالن خايف بردقاري شكاني بحكمته مثلا بعلته جوري دوهم يعني كين أصاب القبور أنا كا مثلا دعوة كردن لغير خايف بردقار وهانا بردن بو قبر وهانا مشكلة كيني وهيش إنكاري ناكريو أو أنا أكن بسبب كسبب كي شرعيني جوري سيهم شيا جوري سيهم أهل السنة رأيا وايا سبب وجودي هيا وهروها تأثيري جي هيا بلام بويستي خواهي پروردگار وهروها إثباتي سبب يقناكن كخواهي پروردگار ياخد پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم إثباتي نكد به طبعا انتوان سببش كتأثيركات بويستي خواهي پروردگار اجينا جاري ويا خواهي پروردگار ويستي ويا أو سبب لتأثيرك به وكو إبراهيم كخرانا وآقره وقلنا أنا ركوني برده وسلاما على إبراهيم لإيشي خست واضح؟ إذا ثبت هذا لكاتك كأمثاب تبو أسباب ما دم أسباب وجودها به وخلق خوايبر وردقار به لسان تأثيري هي بلان بويستي خوايبر وردقار كواتا يجب على العبد المسلمي واجب لسر إنسان مسلمان أن يعرف عن هذه الأسباب أو أسباب عن بناسه كاوي جبتا سي حكمي هي يكم شت أبيت ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا نجيت هيتش تيغنكا بسبب هيتش تيغوكو هوكار بكار نهيني إلا شتيغن بكوا شرعا ثابت بيت كوا أو سبب هوكار ياخد قدرا وتب التجربة رنبو بيتواك أمشتا هوكارا أمشتا سببا مثلا بكار هناني دوا ودرمان بكاري يعني بوشي بوي خواي بروردقان شاء الله لم رقوش فادة كانت دروس ده سببك بوشي چونك بطريقي تجربة أزان ريك أما استفاديه بلان بطريقي تجربة وشرع دزوئي كي تدسه هي سوديكي نية شكي جكر بسبب كان لشرع رقي بيدراوان نبا تجربة سوديه كانت كوتي تناو شريب وخبر يداني بشوكوا أما خالية كم خالي دوم ألا يعتمد عليها ناب اعتماد باتسر أسباب بلكو يعتمد على مسبب الأسباب اعتماد لسركيك لسر خوايبر وردقارك أو مسبب أسبابه شنك جاري واهي سببكش أقري تبر إشكت بنايتك لبر حكمتك خوايبر وردقار واضح بشي جلين مثلا أواني كإنكاري سببك يلا توجن مينة با منالد بي منالد بي كاتا أقرتي منالد بي بيشي بكي زواجكي أو السبب يكبوشي بودس كوتني من دال بلام دسكوتني منال لهناني خيزانة سببا بلام اعتماد لسر خواهي بروردقار خواهي من دالة دار سيهم أبي إنساني مسلماني اعتقادي وابي أن الأسباب أو إن الأسباب مهما عظمت أسبابه كاركان هرشن قوربن وهروها هرشن بقودبن فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره والله يتصرف كيف يشاء أبي اعتقادي وابي هرهم أم سبباني كيقري يتبر بقضاء ويستي خواي بروردقار وخواي بروردقار چي بي أواك واضح كاتب أمشتان بزاني أو كاتب داخلنا وبابك أبيت باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه أبيت سبب بزاني چيا وآه سبب تأثيري هي ياخد تأثيري نية شون كاواني كاوانا بكاريا ياخد بوس سببك بكاريا كأو سبب الشرعينية ياخد اعتقادي وايا سودة بخشي وزيانة دا لو كاتا كوتو تناو شريك بخواب رياداني قوروا كاتا مادن بس سببي بزاني توب بزاني سبب آه تأثيري هي تأثيري نية وهروها أبي بزاني أحكامي أسبابيش بناسي توشار زابيلي او كاتل بابك تي اجي بويا بابا كمان بي بي سي بم مقدمه كرت بويا باسمان كرت لا بيشوا قال المصنف رحمه الله وقول الله تبارك وتعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله ليه يا اخوي بروردجار افرمي افرايتم جرهم زكاه همزي إنكارية. أفرأيتم بمعنى أخبروني. شنك الرأى لزبان عربية بمعنى خبر هوال ديت. أفرأيتم وتأخبروني هوالم بيبدن. أما من باب تفسير شيء بلازمه. تفسير كنو يشتب لازمي خوي. بو شنك يلزمك إذا رأيت الشيء أن تخبر عنه. كشتيكت بيني هوالي اللي وادي. يعني خوي بروردقار فرمي بيان بلاي بيان بلاي خواه صلى الله عليه وسلم. أفرأيتم أخبروني ما تدعون من دون الله. ما موصوله تعم. هرشتيك إيو دعوة اللي كان لغير خوي بروردقار. إن أرادني الله بضر. أجر خوي بروردقار ويستي ليبت. زرركم لي بدا يتر او ضر زرره نخوشي بيت فقر بيت بلا بيت مصيبته هرشتك هل هن كاشفات ضره ليري ام استفهام استفهام انكاريه استفهام نفيه هل هن كاشفات ضره كاشفات وتم مزيلات ايا او بتاني كوايو او صنماني او داوي لي اكن اتوان او زررم ليلابن استفهام انكاريه اتناتوان أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ وأجر خوايبر وردقار بيويت رحمتك ام بي عطابكات نعمتك ام بي عطابكات لشتاغيبت دولة من ديبت يا غيري أوانا هل هن ممسكات رحمته؟ آية أو بتانا أتوان ممسكات وتمانعات أتوان ريبقر لرحمتي خوايبر وردقار بيهما النخير استفهام إنكارية نخر ناتوانا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها خواي بروردقار بيتوشي رحمتك كدكا كي أتواني رحمتي خواي بروردقار إن لابات كي أتواني الرئيقر بيد لبران بريا كاز ناتواني الرئيقر بيد لبران بريا هل هن ممسكات رحمته آية أوان أتوان الرئيقرن لو رحمتي خواي بروردقار توشي من نبي قل بلي حسبي الله حصري تياي حسبي الله شنك منتدى خبر معرفة شنك أصل لا خبر أوي كما أبين كي دبيت وأصل إجل منتدى أوي أبي معرفة به كأجر خبر معرفة بو أو دلالتك على صر حصر وهروا وجهك بلاغجي تياي شنك أصل أوي توهك هوالك دي بو أوي أييك هوالك نزار راو أجر خلق بيزانيك يعني شتي كيتري لي فهمك بيت وجهي كيتر بلاغيت يا ليريا خبرك الله اعرف المعارف لفظ جلاله يعني شي يعني بس خواي پروردگار بس الله كافيني اليس الله بكاف عبده خواي پروردگار بزنيه بتان فارزي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يتوكل المتوكلون عليه جار مجرور كيف يشست ولا بتشي لسان إفاده حصر قصر سي لغة مهمة بو إثبات كدني قواعد عقيدة يا ساكاني عقيدة بي وركاني عقيدة بو همو علمك شن دبي ويستا خواي پروردگار فرمي إيمان داران توكليان لسر كي لسر خواي پروردگار كاتم آتشي لي ورقيري أوي لي ورقيري ككفاية كي خواي پروردگار دون الأسباب الوهمية سببي وهمي بتيكت كدو بسبب بتماي بم سبب ناشر باطلة كقناعة ونافع ضارجة كوتوتة أنا وشريك بخواب رياضاني قبرا بتماي بلم ريقانو برزا من ديبوني خواي بيرو القابة دزبيني أبدا ليريا بيانبري خواه عليه الصلاة والسلام كأفرمي قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ديارا خطابي لقل مشتكينا وهلوها مشتكينيش أزان النافع ضار معطي ومانع خواي بيرو القابة بلام يتعلقون بهذه الأصنام ويدعونها ويستغيثون بها من باب الشفاعة ألينا معنا ابن شيب ومن ابن شافع بلام لو رجع وكوننا شريك بخواب الرياضاني قوروا خواي قورب من فارسي مؤلف ما آتي بو چي هنا شاهد لم آتيها چي مؤلف هناي ايوه بي من بلي أن هذه الأصنام والشاهد من هذه الآتي أن هذه الأصنام أقر وجن الله ينتوين لسرتاو فكسير في الابتداء إن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها أويك وأي برستيت دواي ليكات هيج سوديكين يبوي لا بجلب نفع ولا بدفع ضر نأتواني توشي قازان جيبك نأتواني زرري ليبدا بو شنك ليست أسبابا لذلك او اصنامانا سببو هو كارنين بو اويكوا بقي برزامن ديبوني خواي پروردگار كواتا هاتن شتيكيان كرت شتيكيان بكار هنا بو بدا سينان رزامن ديبوني خواي پروردگار كاوشت ممنوعة كچيا كبتا ككوتنا ناو شريك بو خواب رياداني داوان لكر كواتا بم آتا يقاس عليها واتا على هذه الآية كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري فيعتبر اتخاذه سببا أو إشراكا بالله هرشتك كوا سببك شرعي نبي ياخذ قدري نبي إنسان بكاري بينيت أو كوتوتنا وشريك بخواب رياضانا جايتر أقر هاتو نافع ضار بس بخواي بروردقار زاني وهروا بكار هنا أنا كجي نقشت بوحدي شركي أكبر وكم مشركون شون عبادتي أنا كربو صانا مكان أو لو كانت ياك أو توتا ناو شريك بخواب رياداني بچوكا وأقر نافع وفار بخواي بروردقار بزاني بس بسببكي بزاني وكو خيطو دزوكا بلام بتيك ركوعي بري بو بري سجودي بو بري داواي ليكا هاناي بو بري كو توتا ناو شريك بخواب رياداني قوروا فنا بخوا واضح كاتم آتشي لي ورقيريت لبرشي هنا مؤلف وتمان لبروي هنا يتي مؤلف كأوان شون كومالشتيك يعني كرد با سبب كوتنا وشريك بو خبر دياداني قوروا وهروا أخوي بروجار رجاي أوجيني أبو وهروا هويلي ورقيدي بطلان عبادة الأصنام بطالي عبادة كذن بو صنمي لي ورقيدي وويلي ورقيدي نافع وضار بس خوي بروجارا وهروا هويلي ورقيدي واجب وجوب التوكل على الله واجب إنسان توكل يصير خوي بروجار به وهروها أويلي ورقيلي دلت الآية على أن دفع الضر من خصائص الله فيكون طلبه من غير الله الشركة أويلي ورقيلي أويك بيو يتوشي زرر يقنبيت توشي زرر نبون لتايبت من بوني خوايبر وردقار هركسي بيو داوابك لغير خوايبر وردقار بو أوي توشي زرر يقنبي كوتوتا ناو شريك بو خواب رياداني قورو بنا بخوا داكارم لخواي پروردگار بو خاتي قوري خوي ناجوانا كانو صفات برزقاني شار زامان كالة توحيد وبمان كيربا أهلي أوانيك وتحقيقي توحيدكا خومانو باوكو دايكو ما مصطاو خزمو كسوكار مانو خيزان مالو مالو منال مانو هركسك وحقيكي هي لسرمان داكارم لخواي پروردگار أويك إلين بو أوبيتو اليماني وربقريت أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.